فذا هو شايف حبه ضفت ذنب الأعمال. أنا أطهر ما عملته في حياتي يوم حبيته وعزايني على حق وعزاينه على فله وعزايني على صدق الغلا والشوق خاويته. ولو حنا تفارقنا وكل نرح في حاله أبستناه لين الموت تقف بمواقيته أبستناه لين الموت تقف بمواقيته.